بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 77 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. وقفنا على حديث سعد بن أبي وقاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبور الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. هذه الأحاديث الثلاثة في تتمة ما يقال عقب الصلاة أو في دبر الصلاة من الأدعية، ما سبق في الحديث الثلاثة الماضي في الأذكار. وهذا الحديث، حديث سعد وما يليه من الحديثين، هما في الأذكار في الأدعية. وقلنا إن القاعدة أن الدعاء الأفضل يكون قبل السلام، والذكر الأفضل أن يكون بعد السلام. في قوله تعاليت، تباركت وتعاليت، قلنا إنها لا تقال تعاليت، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جاء التعاليت في استفتاح صلاة الليل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يا قولي تباركت وتعاليت. هذا في استفتاح قيام الليل. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، أي هؤلاء الأدعية، يعلمها لأبنائه كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أي من شدة حرصهم على أولادهم وعلى تنشئتهم هذه التنشئة. أنه يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه غير التعوذ من الأربع التي أمر عليه الصلاة والسلام بالتعوذ منها دبر كل صلاة، في حديث أبي هريرة في الصحيحين: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان السلف يهتمون بهذه التعوذات، فطاووس يسأل ابنه عبد الله بن طاووس: تعوذت بالله من هذه الأربع؟ فإذا قال نسيت، قال: قم بأعد صلاتك. لا أنه صلاته باطلة، لكن من تعويد السلف أولادهم على الخير، وهذه الأربع جوامع الخير. وهنا في حديث سعد أنه يعلمها بنيه كما يعلم الغلمان الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل. أعظم البخل أن يبخع نفسه بالأجر بفعل الفرائض وإتباعها بالنوافل. وأعوذ بك من الجبن، والجبن هو الخور ضد الشجاعة. وأعظم الجبن وأشنعه الجبن في عبادة الله وإظهار دينه وتوحيده. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، لأن الله جل وعلا خلقنا، فمنا من يموت صغيرا، ومنا من يموت هرما، ومنا من يموت شيخا كبيرا، ومنا من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا الذي يسمى عند الناس بالهاري، أو المهذري يسمى الآن في العرف الدارج الزهايمر، يرجع أردأ من الطفل الصغير ويحفظ الله يعزكم لنجاساته ويطعم وينسى. هذا الذي رد إلى أرض العمر، أرذله يعني أسفله وأرداه حتى صار لا يعلم بعد علم شيئا. تعوذ النبي من ذلك لما فيها من العذاب عليه والعذاب منه. ولهذا من دعاء الناس الله يطول عمرك، وش الفائدة؟ أولا العمر هو العمر له طائل، ثانيا لو طال عمره مثلا صار عمره 1000 سنة إلى 80 وهو صاحي، عقب 80 920 وش غدي؟ عاله على نفسه وعلى من عنده. وهذا مما يدرج على اللسان من جهلهم واستمرائهم وتعودهم، فيمنعهم الدعاء النافع البار لهم في الدنيا والآخرة. ومن أدعية كبار السن الرجال والعجز من النساء: يا الله من حيلي إلى قبيري لئلا يرد إلى أرض العمر، فيتعب ويتعب حتى يتمنى أهله وذووه أنه يرحل عنهم، لأن المطاولة صعبة. فهذا فيه مشروعية هذا الدعاء وأن أرد إلى أرض العمر. قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا اسم جنس، أي فتن الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر. فيأتي بهذه ويأتي بالأربع التي جاءت في حديث أبي هريرة، والأفضل أن يأتي بها متى؟ قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال: رواه أحمد وابن ماجه. هذا من الأدعية الواردة في الموضع حين يسلم، أي قبل سلامه. وجاء أنه علم أبا بكر وعليا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم كل ما أتى بإثم، والمغرم كل ما تحمل غرامة في حقه في ذمته أو في رقبته للمخلوقين في الدنيا. وعن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع، أي أحرى بأن يسمع ويجاب، والله جل وعلا لا يغدو عنه شيء، يسمع كل شيء، حتى إنه يسمع دبيب النملة على الصفات الملسى في الليلة الظلمة، يسمع ذلك ويراه. لكن أسمع هنا يعني أحرى وأدعى للإجابة، كما نقول: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله، سمع وأجاب من حمده. أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وهذا فيه أن هذين الموضعين من مواضع ماذا؟ إجابة الدعاء، من مواضع إجابة الدعاء، في جوف الليل الآخر يعني في الثلث الأخير، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وكذلك يدخل فيها النوافل، لأن النوافل مكتوبة أي متأكدة بالنسبة لغيرها، وما صح في الفريضة صح في النافلة قاعدة. وهل كل ما صح في النافلة صح في الفريضة؟ لا، إنما ينظر فيه بالخصوصية. مثاله استقبال القبلة لا بد منه في النافلة، يصح أن يكبر مستقبل القبلة ثم حيثما وجهت به راحلته. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال اللبثي ولا اللبثي؟ ها؟ أبي شوف الشوكاني وش يقول. نعم. باب الانحراف. باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. نعم، الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما، أي بين السلام والانحراف واستقبال المأمومين. هذا يدل على أن الفقهاء رحمهم الله عندهم دقة، وهذه الدقة ناشئة من أين؟ من فقههم وفهمهم لهذه الأحاديث ومقاصدها ومراداتها. وهذه رتبة زاد بها من؟ زاد بها هؤلاء العلماء عن عوام الناس، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إيش قال المحشي؟ اللبث ولا اللبث؟ اللبث مكتوب بالضمة. بالضمة؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم، وهذا حديث عائشة يماثل حديث من؟ ذكرناه قبل الصلاة، ثوبان. حديث ثوبان أن النبي كان إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت. ما في تعاليت؟ زي ما شاء الله، ما بعد رقدت، الحمد لله، هذا مؤشر. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تقول عائشة، ثم يستقبل بوجهه من؟ الناس. فهذا أنه لا يستعجل بالالتفات عقب السلام. وكان المشايخ يختبرون الناس في صلاتهم، يعرفون طالب العلم من صلاته في لزومه السنة فيها، حتى الإمام في قراءته وفي طمأنينته وفي ركوعه وسجوده. ثم إذا سلم، فإن عطى الناس عطوا الوجه، عرفوا أن العلم لا عندك حتى، لكن العلم شوي أو العمل شوي، وإنما ينتظر. وهذا لأن ديننا دين تؤدة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. وفيه أيضا أنه ربما لو طرأ طارئ أو حصل نقص نبه، فيقوم تلقاء وجهه: اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سمرة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. هل هناك تعارض بين حديث عائشة وسمرة؟ لا، كان إذا صلى صلاة تشمل الفرض والنفل، كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، أي لا يستمر مسند إلى القبلة كما يفعله بعض الأئمة خصوصا من الأحناف. إذا سلم استمر مستقبل القبلة، هذا خالف سنة النبي المستحبة بأن يستقبل بوجهه من؟ المأمومين. وكان إذا استقبل بوجهه تفقدهم عليه الصلاة والسلام، تفقدهم بعينه. وربما قال كما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح: أحاضر فلان أحاضر فلان. وهذا أصل لما يسمى عند الناس إلى عهد ليس بالبعيد بالعدد. من يعد؟ يعدون المتخلفين عن الصلاة. فقول أحاضر فلان وفلان هذا أصل العدد الذي فيه إعانة لهذا المتخلف عن الصلاة مع الجماعة بترك تخلفه. نعم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وهذا فيه أن أكثر أحوال الانصراف يكون من جهة إيش؟ اليمين. ويجوز وثبت في السنة أنه من جهة اليسار، انصرف من ها هنا ومن ها هنا، لكن الأكثر من جهة اليمين. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، لأجل أنه إذا انصرف رآهم عليه الصلاة والسلام فسر بحضورهم الصلاة. والبراء بن عازب رضي الله عنهما من شباب الصحابة، من شباب الصحابة، ففيه أن أكثر انصرافه من جهة اليمين صلى الله عليه وسلم. نعم، يمين الصف يا شيخ. نعم، يمين النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف إلى اليمين. أما أنه فيه فضل يمين الصف، لا، يمين الصف ويساره في الصف الأول مستويان في الفضل. والحديث إن الله وملائكته يصلون على ما من الصفوف حديث ضعيف. الثابت إن الله ورسوله يصليان على أصحاب الصفوف الأول. نعم. وعن يزيد بن الأسود قال رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري، قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد والبخاري. اللهم صل وسلم عليه. حديث يزيد بن الأسود وحديث أبي جحيفة، وأبو جحيفة هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع أبي محذورة. قال: صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في حجة الوداع ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس. هذا الشاهد، انحرف جالسا مستقبل الناس، متى انحرافه؟ بعد قولي ذي الجلال والإكرام. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، تذكرونها؟ رجلان صليا في رحالهما ولم يصليا مع المسلمين، فقال لهم النبي: إذا جئتما وقد صليتما في رحالكما فصلوا مع المسلمين حتى ما يساء بهما الظن، أو لا يأتيان إلا بعد الفراغ من الصلاة. قال: فاستقبل الناس بوجهه، ونهض الناس إلى رسول الله، ونهضت معهم، ولا يومئذ أشب الرجال وأجلد، يعني شاب ونشيط، فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، كان الناس يتمسحون بيده يمسحون بها وجوههم تبركا بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. يقول: فوجدت شيئا، ما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يده عليه الصلاة والسلام. في برادها وصفها أبو جحيفة بأنه أبرد من الثلج، وأنها إيش؟ أطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصوصياته التي ميزه الله بها. وهو يومئذ في مسجد الخيف، أي الذي سمي بعد ذلك بالخيف، وليس هذا هو خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، إنما كان ذلك في المحصب اللي سمى الآن بالعدل. مسجد الخيف هو اللي الآن في سفح جبل إيش؟ ضبع، الجبل الذي يحد يفصل بين مكة وبين منى، بين العزيزية وبين منى، في سفحه من جهة وادي منى مسجد الخيف. وجاء أنه صلى فيه 70 نبيا حج بيت الله. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل، فقد روى الترمذي وغيره قالوا يا رسول الله ألا نبني لك بناء في منى، وهذا عام حجة الوداع. قال لا، منى مناخ من سبق. فهداه الله لهذا المنزل، فجعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من ورائهم، ففيه فضل من المهاجر والأنصار. ومعرفة هذا المنزل لأنه كان يذهب يرمي الجمار يوم 11 و12 و13 ماشي على رجليه عليه الصلاة والسلام، يتحرى الزوال فلا يذهب حتى تزول الشمس، ويرمي الأولى ويدعو بعدها دعاء طويل، ثم الثانية ويدعو دعاء طويل، ثم الثالثة، ثم يرجع إلى منزله في موضع مسجد الخيف ويؤذن للصلاة. وهو من أقوى الأدلة على أن الرمي بعد الزوال، إذ لو كان الرمي مشروعا قبله لرمى ورجع وصلى الظهر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة. نعم. قال رحمه الله: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. يعني جواز انحراف الإمام استقباله المؤمنين من جهة اليمين ومن جهة الشمال. مر علينا حديث من حديث البراء أنه من جهة إيش؟ اليمين. هذا يدل الآن على جواز اليمين وجواز الشمال. العوام لا، إذا انحرفت من جهة الشمال استصعبوها، ربما استنقدوا عليك. وده لا يا أخواني، لأن عوام المسلمين للأسف يغيب عنهم الفقه، فيعيبون على ترك الأفضل بزعمهم، ولا يعيبون على ترك المحرم، على ترك الواجب أو فعل المحرم. وهذا كله من ثمر وثمار ضعف العلم وقلة الفقه وكثرة الجهل. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، صلي وسلم عليه. نعم. وفي لفظ: أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن مسعود، حديث أنس، حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه هلب رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، جواز أن ينصرف الإمام عن يمينه وعن يساره. وش الأفضل؟ أن ينوع مرة عن اليمين ومرة عن اليسار. طيب لو تشقلب فقيل هذا خبلا، هذا خبل، ها؟ لأنه فعل مستنقد، بل عن اليمين وعن يساره. الأكثر ما هو عن اليمين، لحديث البراء بن عازب، ولأن اليمين أشرف الجهات. أما تحريم اليسار فهذا من اختلاس الشيطان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه، الواجب عليه الذي لا يجوز أن يتخلف عنه، ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، في لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن باز. صح معهم أنت؟ أي ما هم معهم ليه؟ طيب واللي ذكرناهم وعلي الشبل من النائمين، علي من النائمين ترى. أي نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف إيش؟ عن يمينه. فوافق حديث أنس حديث من؟ البراء بن عازب. تبون أنس كم مرة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنين. ها؟ مرات كثيرة لعدة أمور. أولا هو خادم رسول الله، ثانيا للقرابة فهم أخوال أبيه، ثالثا لأن منازل بني النجار وين هي؟ ها؟ في حي الصحافة؟ قريب من مسجد النبي، أقرب ما يكون هم منازل بني النجار، فيكون هذا من شهودهم للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، عن اليمين وعن الشمال، عن يمينه وعن شماله. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي. وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الانصراف هنا وهنا، فكلاهما سنة. إذن من استمر مصلبا لا ينصرف، وش نقول؟ خالف السنة. فإن اعتقدها عبادة نقول هذه إيش؟ بدعة. هذه بدعة. وإما اعتقدها عبادة وإنما سجة فهذه خلاف السنة، خلاف السنة. طيب، في هذا الانصراف قبل خروج السرعان من المساجد ليكون هذا علامة على ماذا؟ ها، علامة على انقضاء الصلاة، وألا يطرأ بعدها طارئ، ألا يطرأ بعدها طارئ في هذه الصلاة. فهذه الأبواب على ما علمتم وصفوا لنا فيها صلاته عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف من حيث المكانة في الدقة والتفصيل، لم يبق إلا العمل بذلك، أن تعمل بهذا العلم الذي علمته. والصلاة من أشرف العبادات، فأقمها على ما علمت بها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يجعل مآلنا بسبب هذه المجالس إلى عليين، فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى منها، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه فيها لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين. سم نعم. إيه نعم. لا، الصف الأول أفضل من غيره من الصفوف، وفيه الأحاديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما فضل القرب من الإمام؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء. أولو الأحلام العقول اللي ما هو بخفيفين ولا مهابيل، والنهاء أي البصيرة والعلم، حتى إذا ناب الإمام شيء في صلاته سدوا هذا المسد. ولهذا من أولي النهى والأحلام أهل الفقه وأهل القرآن، حتى يفتحون على الإمام، فكلما قرب من الإمام كان أفضل. ويلتمس له ذلك أيضا مما جاء في الحديث أن أقرب الناس من الله رؤية يوم القيامة أقربهم من الإمام، جاء في اللفظ من الإمام وجاء في اللفظ الآخر من الإمام يوم الجمعة، فيه المبادرة والتبكير، وكلاهما المعنى حاصل في المبادرة إلى هذا الموضع، والله أعلم. لا إلا يجي أتم الصف الأول فالأول، الثاني بعد الأول، والثالث بعد الثاني. وخير صفوف الرجال إيش؟ أوائلها. لكن ما يكون الصف الثاني اللي وراء الإمام أفضل من الصف الأول في طرفه، وضحت؟ إلا في صلاة واحدة، صلاة الجنائزة، يستحب تكثير الصفوف وإن لم تتم هذه الصفوف. أي نعم. سم أي يسأل أخونا في من لبس فوق الشراب كندرة أو نعال، والكنادر أو الجزم ما تستر الكعبي، هل يمسح فوقه ولا ما يمسح؟ إن لبس النعال وفيها النعال ما تستر جميع الشراب، جاز أن يمسح على النعال ويكون هذا مسح على الشراب. أما الكندرة اللي الآن والجزمات اللي ما تستر الكعبين فلا يمسح عليهما إلا إذا لبسها على طهارة الشراب، فيمسح عليها ويتم المسح على الشراب. فإن لبس الجزمة على غير طهارة ما صح أن يمسح عليها، سر الحكم للتحتاني، وهي المسألة التي يذكرها الفقهاء في من لبس خفين فوقاني وتحتاني، لمن الحكم؟ فإن كان لبسه جميعا على طهارة وكلاهما ساتران يمسح على الفوقاني، فإن لبس التحتاني على طهارة ثم لبس فوقه الفوقاني والمدة مدة التحتاني على التحتاني، إن لبس الفوقاني على غير طهارة ما صح إلا المسح على التحتاني. أي نعم. هذا السؤال الأخير يا عبد المنعم. أي إن أتى بالأذكار في مكانه فهو أولى، حتى إذا نابهم شيء في الصلاة ينتبه له، وهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لزوم مكانه، إلا في اعتكافه كان إذا صرف من صلاته واستقبل الناس قام إلى مصلى لشدة تحريه بخلوته بربه، وإذا قام بعد قول أستغفر الله أستغفر اللهم أنت السلام إنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام قام لشأنه إن كان له شأن، الحمد لله. المسألة واسعة، لأن العبرة ليس بمكان الذكر، وإنما العبرة بقول هذا الذكر الوارد عقب السلام. وأنا أوصي أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع ألا يستعجلوا من القيام بعد فراغهم من الصلاة حتى يستوفوا أذكاره، خصوصا في صلاة الجمعة. ليه؟ لأنه يحصل نفع متعدي في إفادة الناس، يأتي سائل، صاحب حاجة، صاحب هم، فيفرج عنه هذا الإمام، نابه في صلاته شيء، تأخر يقضي ويحتاج أحد يفيده، وهذا من ما يناط بالأئمة أن يفعلوه، فإن كان عنده جواب وإلا دلوهم على أهل العلم. أي نعم. يكفي. Easy. This is enough. والله أعلم.